بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش في رمضان، وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هذا يومه العاشر، وهل اعتقت رقابكم من النار؟ هل غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ تأكد وأقبل واعمل. في كيف تعيش رمضان، وقفنا مع كيف تصلي صلاة الصبح المشهودة المحضورة والتركيز فيها، ثم بعد الصلاة كيفية الأذكار. وهذا الكلام لا أذكره لك بمناسبة رمضان في رمضان فحسب، وإنما ليكون وظيفة العمر، كما ذكرت لك في بداية حلقاتنا أن هذا الشهر مركز تدريب، فترة تدريب تمشي على منهجها بقية عمرك، بقية السنة. إنما شهر رمضان هي فترة التدريب السنوية على عبادة الله جل جلاله. نعم، إن بعض الناس يقول أنا ضعيف، أنا لا أستطيع. أثبتت الآن لنفسك أنك قوي، تستطيع. استطعت أن تصوم 12 ساعة أو أكثر، 14 ساعة. استطعت أن تمتنع عن السجاير، استطعت أن تمتنع عن النساء، استطعت أن تمتنع عن الأكل والشرب، استطعت ولا لا؟ أنت قوي. حين أقول لك قيام الليل تقول لا أستطيع، ما بقدرش. استطعت أن تقوم 10 أيام كل ليلة 11 ركعة خلف الإمام. أنت قوي لست ضعيفا. هذا وهم الشيطان يخدعك، يمكر بك. أنت قوي تستطيع. لذلك هذا الشهر فترة تدريب على القوة، على قوة الإرادة. فترة تدريب على عبادة الله جل جلاله. انتهينا من أذكار الصلاة، قولي لا، أنت وعدتنا قصة طريفة في موضوع الأذكار. أقول أنك تقول بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. في مرة من المرات في حياتي ابتليت بكربة، غمة، بلاء. فلما انكشف البلاء وكشف الله جل جلاله الكربة، قلت الحمد لله. فلما قلت الحمد لله حسيت بيها حلوة قوي، طعمها جميل الحمد لله. فقلت ليه الواحد ما يعملش لنفسه ورد ان كل يوم يقول الحمد لله شوية الحمد لله. ففوجئت ان احنا بعد كل صلاة بنقول الحمد لله 33 مرة. تصدق بقى؟ اهو انت مش مصدق الحتة دي، ان احنا بعد كل صلاة 5 صلوات في اليوم كل صلاة بنقول الحمد لله. بس المفاجأة او الطريف اللي انا عايز اقوله لك ان احنا لقيت ان احنا ما بنقولهاش الحمد لله. الحمد لله اللي انا قلتها لما انفرجت الغمة، لما ربنا فرج الغمة الحمد لله، مش هي دي اللي بتاعها بعد الصلاة. لان احنا بعد الصلاة بنقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حملة مين يا عم؟ حملة الحمد لله، هي دي اللي احنا ما بنقولهاش، هي دي اللي المفروض نقولها الحمد لله. فعشان كده انا عايزك وانت بتقول سبحان الله السماء سبحان الله، وابنك سبحان الله، وعينيك سبحان الله، تبقى سبحان الله بمعنى والحمد لله بمعنى. الحمد لله على ايه؟ انا بقول اللي يقولك الحمد لله على كل حاجة او انطقي، لا حدد الحمد لله على ايه. الحمد لله على نعمة الاسلام، ما تبقاش الحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله حصل كده، كنت اصلي امام في بعض المساجد في الطريق يعني، وبعد الصلاة انا جالس بقول اذكار الصلاة، فرفعت عيني كده للي قاعد قدامي فلقيته بيعمل كده، فنقلت عيني على اللي جنبه لقيته زي لاخر الصف. ايه في ايه؟ اتخض وبصوا لبعض وقال اهو انت اللي في ايه؟ قلت لهم هو في ايه؟ في ايه؟ بالراحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تقوم تعال نجرب مع بعض كده واحدة واحدة بالراحة، ها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعد منها الحمد لله. فرقت 3 دقايق، بالله عليك 3 دقايق يعملوا ايه؟ مستعجل على ايه؟ هيفرقوا معاك ايه 3 دقايق بتوع في مكالمة؟ مكالمة مين يا عم؟ مكالمة النهاردة ربع ساعة، 3 دقايق مستعجل على ايه؟ فلذلك انا عايزك بعد الصلاة تقعد كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد منها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبعد منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كده بإحساس بطعم بحلاوة بلذة هتشبع هتستمتع. مستعجل على ايه؟ وراك ايه؟ بتجري على ايه؟ اقعد اقعد. بعد ما تخلص الاذكار تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، كل واحدة 3 مرات. وبعدين تبدأ في اذكار الصباح، الكتاب اللي انا قلت لك عليه حصن المسلم، الكتاب اللي انا قلت لك عليه مختصر النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه، تبدا تقرا منه اذكار الصباح واحفظ، عشان مش كل مره نقرا من الكتاب، احفظ اذكار الصباح. اذكار الصباح متعه جميله، زاد قوه. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. شيخ الاسلام ابن تيميه كان يجلس الى الضحى يذكر الله، ثم إذا قضى ذكره التفت، كان المدة دي كلها ما بيلتفتش، ثم يقول هذه غدوتي إذا لم آخذها سقطت قوتي. هو ده غدايا، هو ده غذائي. لما تصبح الصبح كده تقول مثلا ايه؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله واحد، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. 4 مرات تعتق رقبتك من النار. بعدها تقول سبحان الله وحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 3 مرات. لما تقعد بعدها تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. لما تقول بعدها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات. كل ذكر من الأذكار دي له فايدة، له جزاء، له ثواب. مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. لما تقعد تقول دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما تقول الأذكار دي تحس كده بمتعة، بمتعة قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الله، لو واحد يا جماعة جات صورته ولا اسمه في الجرنان تلاقيه محتفظ بالجرنان ده وشايله ويوريه ده أخبار مش عارف كم. لو جه اسمه في الإذاعة مسجلها على الشريط عنده، لو جه في التلفزيون مرة ولا حاجة مسجلها، مين يعني اللي بيذكرك دولك في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا في الجرنان ولا غيره؟ انظر حين يذكرك الله، الله، الله العظيم يذكرك يقول اسمك انت مين، عشان الملك العظيم الله يقول اسمك مين انت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث أنا جليس من ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. إن ربنا يذكرك للملائكة إن محمد بن فلان ذكرني دلوقتي، سبحان الملك. أنت مستشعر العظمة دي؟ إنك كنت جالس تذكر الله، الله يذكرك في السماء. الآية فاذكروني أذكركم، سبحان الله العظيم. خلصت الأذكار افتح مصحفك، وإحنا عايزين نختم القرآن كل 10 أيام مرة، يبقى هنقرأ في اليوم 3 أجزاء. يبقى أنت مش هتخرج من باب المسجد لحد ما تخلص جزء من القرآن. ابدأ يقرأ على مهلك كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بتدبر اقرأ جزء من القرآن، ياخد 3 ساعة، ياخد 1/2 ساعة، ياخد 1.25 ساعة، ياخد 1 ساعة. يا عم الشيخ أنا عايز أنام. يا عم نوم إيه؟ خليك في المتعة واللذة والحلاوة دي اللي انت فيها. ابدأ اقرأ جزءك من القرآن، وخلصت الجزء عند شروق الشمس، بعد شروق الشمس بتلت ساعة صلي 2 ركعة سنة الضحى، صلي 2 ركعة، 4، 6، 8، وبعدين تخرج من المسجد. الجلسة دي قال رسول الله على طول كل حاجة بتمنها، مفيش حاجة ببلاش، ربنا هيعطيك. وزي ما قلت لك لازم تحط في ذهنك انك بتتعامل مع رب كريم كريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنيجي معانا من مشاهد العبودية في الصيام مشهد الجود والكرم، كان أجود الناس في الخير، كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى كرمه وجوده وإحسانه في رمضان مضاعف. الجلسة دي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شفت القعدة دي غالية ازاي؟ غالية جدا. نقضي الحج بعشرين خمسة وعشرين ألف، وعمرة خمسة آلاف، دي 30,000 جنيه كل يوم الصبح تتصدق بيه. أجر حجة وعمرة كأنك حجيت واعتمرت كل يوم الصبح من بعد صلاة الفجر لحد الشروق. صلاة ركعتين سنة الضحى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تجزئه عنها ركعتي الضحى. يا جماعة تخيل لو إن واحد اتعطلت عقل صوابعه دي ما بتتحركش حتة واحدة كده، وهنا المفصل ده ما بيتحركش حتة واحدة كده، بقت إيده عاملة كده، ده ما بيتحركش ده ما بيتحركش كده، نعمة من نعم ربنا إنه إداك المفاصل دي. شفت إزاي؟ شفت النعمة دي؟ النعمة دي كل مفصل من دول يعني العقلة دي تحركها كده محتاج صدقة شكر عليه، والعقلة دي كمان صدقة، والعقلة دي كمان صدقة. في الحديث إنهم 360 مفصل في جسم الإنسان، 360. يبقى كل يوم الصبح وانت نايم قمت من النوم بدأت حركت صوابعك وحركت رقبتك وحركت جزعك وحركت ركبك ورجليك، حركت 360 مفصل. ال 360 مفصل عليهم 360 صدقة شكر. عايز تتصدق ب 360 صدقة، صلاة ركعتين يجزي عن ال 360 صدقة. صلي ركعتين الضحى، ارجع بيتك في وقت للنوم، نام ساعتين لحد ما يجي معاك شغلك، ما فيش وقت، رايح الجامعة رايح المدرسة رايح الكلية رايح الشغل، توكل على الله روح على شغلك. قل لي ما أنا كده تعبان، معلش هنريح بالنهار شوي، اصبر جاي قاوم خليك راجل استعن بالله. خرج راح على شغله، ما تنساش انك صايم، خليك دايما فاكر ان انت ايه صايم، يعني عينيك ما تروحش كده، اصلك من ساعة ما تسحرت ونويت الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لازم قبل الأذان الفجر تبقى ناوي الصيام. يعني أقول إيه يا عم الشيخ؟ ما تقولش حاجة، بس من جوه قلبك النية محلها القلب، إنك ناوي تصوم يوم من رمضان. يا عم الشيخ أنا سألت وقالوا لي السحور نية، مش كده، لا السحور نية بس لازم انت تظهر نيتك عشان تحتسب. الرسول قال من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا، فلازم يبقى فيه ايمان واحتساب عشان تاخد الاجر ده، علشان يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فخلي بالك من ساعة ما نويت وانت في عبادة، عارف اللي دخل يصلي قال الله أكبر تكبير اسمها تكبيرة الإحرام بقى متلبس في الصلاة. العلماء بيشترطوا نية الاستصحاب النية يعني يبقى طول الصلاة مركز انه بيصلي الظهر. حتى ان العلماء قالوا انه لو غير نيته اثناء الصلاة تبطل الصلاة. يعني انا واقف اصلي ورا الامام نويت اصلي صلاة الظهر ما تقولش بلسانك من جوه قلبك انك نويت تصلي الظهر 4 ركعات الله اكبر. اثناء الصلاة اكتشفت ان دي صلاة العصر اغير لا خليها عصر تبطل الصلاة. لازم تخرج من الصلاة وتنوي نية جديدة اسمها نية الاستصحاب استصحاب النية لابد. فنفس الشيء في طول النهار الصيام لازم استصحاب النية طول النهار حاطط في دماغي انك صايم. عشان كده سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال فإذا الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم فليقل إيه إني صائم يقول أنا صائم يذكر نفسه ويذكر غيره إنه صائم. لازم يبقى على طول في دماغك موضوع إني صائم إن أنت صائم ما تنساش أبدا الحتة دي. تيجي عينك تبص على واحدة إيه ده احنا في عبادة أنا صايم ما تبصش. يجي لسانك يتكلم بهزار أو تهريج اسكت أنا صايم. ودنك تسمع مزيكا ولا أغنية ولا غيره شت. أنا صايم حرام. خليك فاكر دايما قول لنفسك دايما ذكر نفسك أنا صايم أنا صايم. أثناء شغلك لا ده أنا عايز قبل الشغل ده وأنا ماشي في الطريق وقت كبير من عمرنا بيضيع في المواصلات بتاخد لك نص ساعة لحد شغلك أو مدرستك أو كليتك. النص ساعة ده ضيع في إيه بتعمل إيه يا جماعة. أنا جربت تقدر تقول الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما بقولكش عد سيب العدد على ربنا مش هيغلطك ده كريم هيديك اكتر من اللي تستحقه بس كتر. خلي المشوار وانت رايح الحمد لله وانت راجع سبحان الله وانت رايح استغفر الله العظيم وانت راجع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانت رايح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمتين دول انا عايزك تتعودهم حبيبتان الى الرحمن. وانا كل ما اقول الحديث ده لازم اقول القصه دي وانا عارف ان انتم بتحبوا القصص والحكايات بقى فمش مشكله. القصة دي عجيبة جدا أنا شهدتها بنفسي. كان في شيخ قاعد في مسجد بيدي درس فقال الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ربنا بيحب الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان في رجل لحيته شيبة رجل كبير في السن قاعد قدام الشيخ كده فقال للشيخ ايه الحديث ده ايه قول تاني عم الشيخ. فراح الشيخ قايله الحديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له قول تاني عم الشيخ قول لي 3 مرة. الشيخ قاله له 3 مرة. قال له اسمع مني بقى عم الشيخ قال رسول الله. والرجل سمع الحديث قال الحديث صح. الراجل حب الحديث فرح بالحديث ده وفكروني في عجائب القلوب ان شاء الله نتكلم في عجيبة من عجائب القلوب في النقطة دي. المهم لما فرح بالحديث وانشرح بيه صدره وملأ قلبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب انت بتحب الكلمتين دول شوف بقى لما ربنا بيحب منك كلمتين تقولهم له قول. فقعد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأول ما خرج من الجامع لقى راجل قدام باب المسجد, راح مسك إيد الراجل وقال له يا ابني, كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. ومشي الراجل الكبير في السن ده الشيبة حد ما وصل البيت. أول ما وصل البيت ولقى زوجته, راح مسك إيد مراته, يا حاجة كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد كده لقى مرات ابنه, يا بنتي كلمتان, ابنه يا ابني كلمتان. وفضل هو كل ما يقابل حد وحد صاحبه, يا صاحبي يا خويا, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يقعد في المسجد بعد ما يخلص صلاة اللي جنبه يروح مسك ايده بالراحة كده يقول له, قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان, واللي جنبه من ناحية تانية كلمتان خفيفتان على اللسان. فضل على الموضوع ده كل ما يشوف حد يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان لا يسكت عن هاتين الكلمتين حد ما مرض مرض شديد وكان بيغمى عليه ويفوق, فرائد على السرير كده وأغمى عليه. لما فاق فتح عينيه كده لابنه والدكتور قال له مين ده يا ابني, قال له الدكتور, راح مسك ايد الدكتور, يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم نطق الشهادة ومات. الدكتور فوجئ, ايه ده مش ممكن, ايه اللي حصل؟ نور في وجه الرجل لما غسلته فضل ريحته طيبة في ايدي اسبوع الرجل ده. المهم ان الدكتور لما سمع الكلمتين دول كانوا تحويل لمجرى حياته, بدأ يشوف فين الحديث ده ويبحث ويتعلم, وبقى داعية مشهور النهاردة لكتب, مش هقول اسم الدكتور ايه لكن موجود ومعروف, وهو عارف القصة دي لو سمعها مني دلوقتي يقول لك انا ها الشيخ دلوقتي بقى داعية بيدعو الناس ويعلم الناس سبحان الله العظيم. الدكتور ده كل عمله في ميزان الرجل ده اللي مات ده. يبقى الرجل ده مات؟ ما ماتش, واخد حسنات الرجل ده كلها من غير ما أن ينقص من حسناته شيء. الرجل ده في ميزان حسناته. الرجل يتحرك في الدنيا دي بحديث واحد فقط, فهل لنا أن نفعل وانت في شغلك حديث للناس بدل الكلام في الفزورة والمسلسلات, وانت قاعد مع الناس قل لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, قل لهم آية سمعناها امبارح وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل, خلي لسانك مشغول بالذكر, خلصنا شغل ورجعنا البيت اوعى تضيع صلاة الظهر. صلاة الظهر وانت في الشغل بقلبك. طب ازاي استحضر قلبي في الصلاة؟ يا عم الشيخ انت عديت نقطة مهمة, مسألة السرحان في الصلاة. انا بسرح, تعرف ان ده اللي بيخليني تبقى الصلاة صعبة علي, بسرح في الصلاة. اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه المرة الجاية. احبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله.